لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واجمع شملها ووحد صفها يا أكرم الأكرمين يا رب أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوك رجاء لا يخيب أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب الله أكبر وأنزل حاجتي في كل حال وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب كريم كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب كريم لا يعامل بالخطايا رحيم رحيم قائل عفوي قريب صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وفى ربيع وفى ربيع فمرحبا بهلاله وفى ربيع فمرحبا بهلاله قد أقبل الإسعاد في إقباله. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس مشيرة كريمة عظيمة ستنا السيدة دي شجر به سعد الزمان شجر بجيت سعد الزمان شجر بجيت سعد الزمان من حقه أن يزدجي أن يزدجي شرفا على أمثاله مزدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله لما بدا في الأفق نور محمد لما بدأ في الأفق نور محمد كالبدر نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله الله لما بدأ في الأفق نور محمد لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله واخضر وجه الأرض ليلة وضعه وانهل كل الغيث باستغلاله ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد

إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك يا مولانا لا تخلف الميعاد. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الفجر، رفع الأذان الشيخ عبد الرحيم دويدار، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، وكانت هذه الابتهالات بين فقرات هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.